حدثنا محمود بن مولانا قال حدثنا وكيع عن عمرو بن سلمة عن ابي زهير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ويوم فتح على امامة سوداء. وليه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا زهير عن موسى بن نور عن جابر بن عمرو بن وليد عن النبي رضي الله تعالى عنه قال رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب على المنبر وعليه امامة سوداء. وليه قال حدثنا محمود بن مولانا ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن موسى بن نور عن جابر بن عمرو بن وليد عن النبي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خطب الناس عليها امامة سوداء. وبه قال حدثنا هارون بن سقلم دنيا قال حدثني عمرو بن مدينه مدني وعن عبد العزيز بن مدينه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا تم ستر امامة بين كرتيه قال نعم وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك قال عبيد الله رايت القاسم بن محمد وسلم يفعلان ذلك. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكان قال حدثنا ابو سلمة وهو عبد الرحمن بن الغزالي عن اكرم بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه ثم خطب الناس عليه صعبة دسمة. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بلي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يديه. وبلي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن نجعد بن سلمان قال سمعت عمة تحدث عن عمي أنه قال بين ما نمشي في المدينة إذا إنسان خلفي يقول يرفع إزارك فإذا فإنه أتقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال أما لك فيها أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. وليه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن ورقه عن موسى بن عبيده عن ياس بن سلمة بن ربع عن ابي انه قال كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ياتي زر الى صف ساقيه وقال هكذا كانت ازرة صاحبي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الوفاء عن ابي صقر عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعذرة ساقيه او ساقي فقال هذا موضع الازر فان ابيت فاسفل فان ابيت فالحق الإزار بن الكعبين. وليه قال حباب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لائعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن الشمس تجري في وجهي ولا رأيت أحدا أزرع في مشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث صلى الله عليك يا رسول الله. وليه قال حدثنا عن ابن حجر وغير أحد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم محمد بن ولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان علي رضي الله تعالى عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. وبه قال حدثنا سويد بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفوا عن كأنما ينحط من صبب. وبه قال باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع بن صبيان عن يزيد بن ابان عن انس الملك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر القناع كان ثوبه ثوب زيات. وبه قال باب ما جاء في جلسه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال حدثنا عبد المحمد بن قال حدثنا عفان بن موسى بن قال حدثنا عبد الله بن حسن عن جدتي عن قيلة بنت مخربه انها قالت رأت انها رأت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المسجد وقاعدا القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وهو قاعد القبصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشعة في الجلسة أرعبت من الفرق. وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد انه قال حدثنا سفيان عن زريع عن عبد بن تميم عن عمي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى. وحدثنا سلمة بن شميم وقال حدثنا عبد الله بن ابراهيم المدني وقال حدثنا اسحاق بن محمد الناصري عن ربيح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابي عن جدي ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا جلس في المسجد اجتبى احتبى بيديه. باب ما جاء في تكافي هي في تكاتي المحفوظ تكا عندكم هذا هكذا التاء مفتوحه هي تكا وتكا وجهان جائزان لكن المشهور تكا بدا عندكم باب ما جاء في تكأت رسول الله هي تكأت أنتكم ماذا؟ بالضم؟ تمام. وهذا هو المشطور الذي قرأت به على مشايخي. قول ما جاء في دكات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيه قال حدثنا عباس بن محمد الزهري البغدادي وقال حدثنا سعد بن منصور عن زهير عن سمك بن عمرو عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا على وسادة على يساره ورأيه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا منصور رأيه عن عبد الرحمن بن عمرو قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اشهدوا بالله وأعطوكم الوالدين. قال جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان متكئا قال وشهادة زرية أو قول زرية. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حتى قلنا لا يد وزكت. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأكمل عن علي عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أنا فلا أكل متكئا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي أنس قال حدثنا سفيان عن علي بن الأكمل قال سمعت أبا جحيفة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أكل متكئا. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سبك بن عبد عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على متكئ على وسادة قال ويسا لم يذكر وكان عن يساري وكذا روى واحد عن إسرائيل نحو رواية وكان ولا نعلم أحدا روى فيه عن يساري إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل رواه الترمذي وقال حسن صحيح. الجو حر شوية. قال ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاص قال حدثنا احمد بن زلمه عن حميد عن انس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان شكا فخرج يتوقع على اسامه بن زيد وعليه ثوب كثر من قدد وشعبه فصلى بهم. ولي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن الورك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن القنع على عطاء بن عبد الرحمن على فضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مرض الذي وضيع فيه وعلى رأسها سرة سرة فسلمت عليه فقال يا فضل قلت يا ألبك يا رسول الله. قال يشدد في بهذه العصارة رأسي. قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبه ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة وبه قال باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه كان يلعق أصابعه ثلاثة من قلب عيسى. وروى غير أحد وروى غير محمد بن شعبة هذا الحديث قال يلعق أصابعه ثلاثة. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلف وقال حدثنا عقبه وقال حدثنا عمرو بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اكل طعام اللائق اصابعه الثلاثه. وبه قال حدثنا الحسن بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي وقال حدثنا يعقوب بن اسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا جعد عن سفيان الثوري عن علي بن الاكمل عن ابي جعفر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اما انا فلا اكل متكئا. وبه قال حدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا عبد الرحمن بن يدين قال حدثنا سفيان عن علي بن الاخمر ذكرنا وابي ليه قال حدثنا رب بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابن لكعب بن مالك عن ابي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ياكل باصابعه الثلاث ويلعقهن. وبه قال حدثنا احمد بن مليح قال حدثنا الفضل بن زكاه قال حدثنا مصعب بن سليمان قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول اوتي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بتمر فرايت ياكل وهو مقعم من الجوع. وبه قال باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليه قال حدثنا محمد بن مسلم ومحمد بن شعبة قال حدثنا محمد بن شعبة قال حدثنا جعفر عن أبي زرقاء قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خبز شهر يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإليه قال حدثنا عباس بن محمد بن الزهري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حارث بن عثمان عن سليم بن عامر أنه قال سمعت أبا أمامة البيلي رضي الله تعالى عنه يقول ما كان يغضل على عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبز الشعير. وليه قال حدثنا عبد الله بن عميد الجمعي وقال حدثنا ثابت بن زيد علي بن خباب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبيت الليالي المتتابعة طويعة هو لولا يجدون عيشا وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد عن ابي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قبل له أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النقي عن الحوار وقد سكن ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كان لنا مناخل قال كيف كنتم تصنعون بشعري قال كنا ننفخ فيطير منهما طرة ثم نعجنه أو نعجنه إليه قال عددنا محمد بن شعري قال عددنا معاذ بن هشام قال عددنا أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على خوان ولا في سكوجة ولا خبز لهم مرقط قال فقلت لقتادة على ما كانوا يأكلون قال على هذه السبر قال محمد بن شعري يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف إليه قال حدثنا محمد بن علي عن قال حدثنا عبد بن عبد المؤلبي عن مجاهد عن شعبي عن مسروق انه قال دخلت على عائشه رضي الله تعالى عنها فدعت لي بطعام وقالت ما اشبع من طعام فاشاء ان ابكي الا بكت قال قلت لما قالت اذكر الحل التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم وبني قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد ورضوان الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه من خبز الشعير يومين متتبعين حتى قبض صلى الله عليك يا رسول الله بن قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو وابو عبد الله بن عمرو ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعد بن ابي عروبه عنه قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه قال ما اكل رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه ما على خوان ولا اكل خبزا مرققا حتى مات صلى الله عليه واله وسلم باب ما جاء في صله دم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومن قال حدثنا محمد بن سعد بن عسكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروه عن ابي عائشه